سؤال الأخ من الكاميرون يقول أن الحكومة لديها مدارس وهي حكومة كافرة، والمدارس الموجودة منحرفة فيها اختلاط. والسؤال طويل عموما، خلاصة يقول لا يمكن أن يلتحق بالجامعات الإسلامية خارج البلاد الإسلامية إلا بشهادة الثانوية من تلك المدارس. عموما النصيحة، قل ما دام أنكم حريصون عليهم وتحفظونهم القرآن ومتون التوحيد كما في السؤال، وأنهم يحضرون بعد الرجوع من المدارس في تلك الأمور ويتعلمون أمور دينهم، فأنتم في حكم المضطر لإدخال أبنائكم إلى تلك المدارس مع الحرص على تربيتهم وتعليمهم العقيدة الصحيحة، تربيتهم على التوحيد وبيان فضل هذا الدين، وكذلك أيضا المستشفيات التي لا يوجد فيها نساء للتوليد. كل هذه الأشياء هي إنما تجوز في حال الضرورة. فنصيحتي لكم أن تجتهدوا قدر الاستطاعة، وإن كان الإنسان يستطيع أن يبذل شيئا من ذلك في اجتماعه مع إخوانه أو مطالبة الحكومة بشيء من المدارس الإسلامية، فهذا مما يعني يتعاون فيه الجميع. أما ما يتعلق بالدراسة فهي الآن أبناؤكم مضطرون لهذه المدارس حتى يواصلوا ما بعدها، فكون يبنى عليها ما بعدها، فأرجو أن يكون هذا إن شاء الله أمر فيه سعة حتى يتيسر لكم من المدارس الإسلامية أو المستشفيات ما يكون فيه حفظ لعوراتكم وأيضا لعقيدة أبنائكم. الله أعلم.